وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا أيها الإخوة إلى مسألة بيع الكلب ولا لا، بيع المصحف. طيب نقرأ. ذكرنا مسألة بيع الكلب وقلنا الحديث الواردة فيها، قلنا مسألة بيع الهرة، نعم، بس إنه قلنا أنه أحسنت، جيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب البيع: والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. إن الأيدي، قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه استدال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله حينما تحدث عن شروط البيع ذكر أن من شروط البيع أن تكون العين أو المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، وإباحة النفع يعني أن يكون مالا كما قلنا في بعض مذاهب الأئمة. وهل المصحف مالا من حيث يتمول ويصح فيه البذل والعطاء أم لا؟ فمن العلماء من قال أن المصحف ليس مالا، لأنه إذا جعل مالا يتمول يحصل فيه البذل والعطاء فإن في ذلك ابتذال له، وابتذال المصحف محرم. ولأجل هذا حرم الحنابلة بيع المصحف. وجاء عن ابن عمر بسند جيد أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وقال الإمام أحمد: لا نعلم رخصة في بيع المصحف. وكأن هذا القول رأى أن المصحف من حيثه ليس مالا، وبالتالي فلا يجوز بيعه، واستثنوا صورة واحدة، وهي ما هي صورة البيع، وإن كان في الحقيقة أنها ليست من باب البيع ولكن من باب الاستنقاذ. ولهذا قالوا: ولا بأس بشراء استنقاذا. ومعنى استنقاذا يعني أننا نجده من كافر فنشتريه بصورة الشراء، وإن كان حقيقتها إمكانية أخذه منه ولو كان في صورة البيع، فصار البيع نوع من إمكانية احترامه من هذا الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. ثم قال: ولا يكره إبداله، لأن يجوز في الإسقاط والإبدال ما لا يجوز في المعاوضات، لأن المعاوضات نوع من العوض والمغالبة، وأما الإبدال فهذا ليس من باب المالية. ولهذا يجوز في الإبدال والإسقاط ما لا يجوز في المعاوضات، أليس كذلك؟ كما هي قاعدة عامة أهل العلم، وقد ذكرها المقري في قواعده من علماء المالكية. ولا شك أن بيع المصحف فيه ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقا إلا إذا كان من باب الاستنقال، وعلى هذا فكل ما ليس ببيع كالإبدال فلا حرج. واشترط الحنابلة في بعض أقوالهم أنه استنقاذ لا بد أن يكون من كافر لخوف ابتذاله، وأما المسلم فلا يتصور ابتذاله إذن. والذي يظهر مما في المنتهى أنه يصح بيعه لمسلم، يصح بيعه لمسلم لدعاء الحاجة. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، أنه يصح بيع المصحف مع الكراهة، لأن كثرة عرضه للبيع مدعاة إلى الابتذال، وهو جائز بيعه وتنتفي الكراهة عند دعاء الحاجة خوفا من ألا تنسخ المصاحف. وقال بعضهم إن كان قد أجر للكتابة فلا بأس، وأما إن كان بيعه مطلقا بهذا فيمنع. يعني مثل أنت الآن ودك تنسخه فيقول انظر إلى فلان الوراق فيبيعه لا لبيعه لهذا ولكن لأنه كتبه، قالوا وهل بيع المصحف إلا هذا؟ يعني هل يتصور بيع المصحف إلا لأجل حسن الورق وحسن الخط، أليس كذلك؟ فخط كخط عثمان طه ليس كخط غيره، وورق كنوع من أنواع الورق اللي يسمونه إيش؟ ها؟ شمواه، ليس كغيره. وعلى هذا فالمسألة تأتي القول الثالث وهو صحتها مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، وروي عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عباس، وإن كانت الأحاديث الواردة عنهما فيها كلام، فقد كان ابن مسبح كان يبيع المصحف في زمان عثمان، ولعل القول الثالث أظهر والله أعلم. وأما ما نقل عن ابن عمر فكونه بيع بطريقة كطريقة بيع عامة السلع، فربما وضعها في مكان ليس بلائق للمصحف، فكره ابن عمر هذا الحال. ومن المعلوم أن الأيدي تقطع في بيعها ليس معناه بطلان البيع، ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيتمه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، فهذا دعاء في عدم الربح لا بطلانا في العقد. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة، وإن حصل نوع ابتذال له من حيث عدم إكرامه ووضعه في المكان اللائق به فهذا مكروه أو محرم. وهذا القول الثالث روي عن أحمد، وهو قد روي عن ابن عباس وعثمان، وإن كان في سندهما إليهما ضعف. وعلى هذا فالراجح هو القول الثالث والله أعلم، إذا لم يكن فيه إهانة له، مثل اللي يباع الآن من صاحب الآن تباع. هنا الراجح أنه ليس فيه كراهة، لأنه يوضع في أماكن محترمة، والشاري والمشتري له والبائع يصونه ويحميه، ليس كغيره مثل الأول توضع من ضمن الأوراق ومن ضمن الكتب التي توضع في حزمة من ضمن عامة السلع. فهذا هو الذي نوع من الإهانة. فنحن حينما نجوز بيع المصحف نشترط إيش؟ تقديره وحرزه وحمايته. أقرأ الميتة. لا، هو قوله ومفهوم التنقيح والمنتهي يصح بيعه لمسلم، يعني الشخص يبيعه لمسلم. ظاهرنا عندي أنا أنه قول خلاف المذهب الثاني، فيكون قول آخر، وهذا اللي قلنا أنه قول الثالث ورواية عند محمد ومذهب أبي حنيفة. نعم. نعم، درسنا في الأصول ذكرنا أن مذهب الحنابلة أن كل نهي جاء فإنما هو للفساد، هذا مذهب الحنابلة. شو؟ خلاص، كل ما لا يصح فهو لا يجوز، وكل ما يجوز فهو لا يصح، وكل ما لا يجوز فهو لا يصح. أي نعم، كلها إذا قلنا يصح فهو لا يجوز. لا، كتب التفسير غير، كتب التفسير غير، لأن علم يدخل في مسألة الورق وغيره، ما ندخل الإشكال في المصحف نفسه، هذا الإشكال. تفضل. والميتة. قال والميتة لا يصح بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه، ويستثنى منها السمك والجراد. طيب، الميتة عند جمهور أهل العلم وكل أجزائها كعظمها وشعرها وجلدها وقرنها وأسنانها كلها نجسة، وهذا مذهب الجمهور، لأن الميتة نجسة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما في الصحيحين من حديث جابر. وذهب بعضهم إلى أن المحرم هو كل ما تأتيه الحياة أو كل ما فيه دم يتأثر بالوفاة، وما لا دم فيه فإنه لا تجري فيه الحياة كالشعر والسن، فإن حياتهما حياة نباتية، فإن حياتهما حياة نباتية. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن شعر الميتة غير الخنزير والكلب طاهر، ولأجل هذا جاز جز الصوف والشعر الذي في الحيوان حال حياته، ولو كان نجسا لما جاز جزه، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. ولا شك أن الشعر صحيح أنه طاهر، لكن يدخل في ذلك كل ما لا تتبعه الحياة أو ما لا فيه دم أو ما فيه دم، كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجميع، إلا أن أبي العباس رأى أن العظم ليس بنجس، والذي يظهر والله أعلم أن العظم يأتيها الدم وتتبعه الحياة، لكن السن والقرن والشعر فإنه طاهر والله أعلم. وعلى هذا فليس كل أجزاء الميتة نجسة والله أعلم. وأما الجلد فقد مر معنا وقلنا أن الراجح أن الجلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدبغ، وعلى هذا فلا بأس ببيعه قبل الدبغ، لأن كل ما ينتفع به في الحال أو المآل يجوز بيعه، كما جاز بيع السباع التي تصلح للصيد حال صغرها، فإنها وإن كان لا ينتفع بها في الحال لكن ينتفع بها في المآل. والأصنام وهي التماثيل، وهي التماثيل، وهذه لا تجوز لأنه لا نفع فيها، أو لأنها ليست مباحة النفع. وهل يستثنى بذلك تماثيل الصغار التي تكون على هيئة غزال أو خيل التي توجد للأطفال، لأنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها فيما يسمى لعب الأطفال، فبعضهم جوزها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في الخيل ذوات الأجنحة، والذي يظهر والله أعلم أن التماثيل الموجودة هذه ينبغي ألا يتوسع فيها، مثل أن يوجد حصان أو أسد أو غير ذلك ولو كانت بالصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لعائشة حينما كانت من العهن أو الصوف. ومن المعلوم أن العهن والصوف ليس فيها من المضاهاة ما ليس في البلاستيك هذا الموجود. والقاعدة الأصولية تقول هل يجوز القياس على الرخص أم لا، والقاعدة الأخرى تقول أنه ما جاز للرخصة فلا يجوز أوسع منها. فمن المعلوم أنه إذا جاز في العهن الصوف القماش فإنه يجوز ما كان مثله أو دونه، فلا يجوز ما هو أعلى منه. ومن المعلوم أن البلاستيك أعلى من العهن، وهذا الذي يرجح والله أعلم، وهذا الذي يرجح والله أعلم أنه يجوز في العهن ما لا يجوز في التماثيل التي على هيئة أخشاب أو بلاستيك، فإنه ليس ثمة حاجة إذن. ومن هنا فإني أرى منع بيع مثل هذه الأشياء للصغار، وهي إلى التحريم عندي أقرب والله أعلم. ويستثنى ما يجوز أكله من الميتات كالسمك والجراد، وذلك لأن ميتتهما طاهرة، وقد جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. والصحيح أن الحديث ليس يثبت مرفوعا من قول النبي، وإنما هو من قول عمر، عفوا، وإنما هو من قول ابن عمر، وإن كان له حكم الرفع. فابن عمر لم يعرف عنه ولم يعهد أنه كان يأخذ من بني إسرائيل، وأن صيغة هذا اللفظ صيغة الرفع والله أعلم. وعلى هذا فالحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقد ذكر الحافظ في الفتح أن إسناده ضعيف، يعني مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من قول ابن عمر إسناده جيد، والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. قال: ولا السجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته. طيب، هل السرجين، السرجين هو الروث وهو فضلات الحيوان، فمن السرجين ما هو طاهر ومن السرجين ما ليس بطاهر، فأما الطاهر منه فهو السرجين ما يؤكل لحمه كروث الإبل والغنم والأرانب والطير، ما يؤكل لحمه الحمام والبقر ونحو ذلك، فإن كان طاهرا فلا بأس، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للشافعية وهو المذهب، يعني الجواز، لأنه مباح النفع من غير حاجة فيكون جائزا، ولعموم دخوله في الطاهرات. القسم الثاني: إذا كان نجسا كروث السباع وروث بني آدم، فهل يجوز بيعه؟ خاصة إذا وضع سمادا. ذهب الجمهور على المنع، وهو مذهب مالك وأحمد وعلى هذا والشافعي، لأن الشافعي لا يرى مطلقا. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة، فيقول يصح. يقول أبو حنيفة: لأنه ما زال أهل الكوفة يتبايعونه من غير نكير. هذا ماذا يسمى عند الأحناف؟ يلا، شو سمى هذا الدليل عند الأحناف؟ شو سمى؟ ها؟ لا، هو الاستحسان. الاستحسان عند الأحناف هو ما جاء على غير دليل ثابت لوجه من الوجوه. ومن الأوجه عند الأحناف ما جرى عليه عمل فاستحسن هذا عندهم، وهذا من الاستحسان عند الأحناف. وليس الاستحسان هو استحسان عقلي مجرد، وهذا الذي منعه، أي الاستحسان العقلي المجرد، الشافعي، وقال: من استحسن فقد شرع. وأما أن يأتي عمل من غير دليل ظاهر فهذا يجوزه، كما جوزوا الاستصناع وعليه ما زال الناس يتبايعونه. والذي يظهر لي والله أعلم أن السرجين النجس إن كان قد وضع بسرجين مباح أو عولج معه مواد أخرى فلا حرج في ذلك، لأن النجس حينئذ يكون من باب، يلا، من باب التبع غير المقصود، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهذا يوجد في المعاهد الزراعية في بعض المناطق، حينما يأخذون روث الإنسان ويعالجونه ببعض المواد والسماد من باب تقويته، لأن هذا ينفع في الزراعة. فإذا كان قد وضع بعض روث الإنسان بهذه الأسمدة المعالجة، فالذي يظهر والله أعلم الجواز، وإن كان الأولى ترك مثل هذه السراجين النجسة، لأننا نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والذي يشتري لم يشتري النجاسة، وإنما اشترى المنفع والسماد الذي فيها. ولعل في هذا القول التفصيل جمع بين الأقوال. ثم قال المؤلف: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. النجس هو نجاسة العين، كشحم الميتة إذا جمل أو جملوه، يعني إذا ذابوه. والمتنجسة هو الدهن الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة، سمى متنجس. والحنابلة يمنعون من بيع الدهن النجس والمتنجس. ولا شك أن النجس يختلف عن المتنجس، فإن النجس لا يطهر مطلقا إلا على القول بالاستحالة، فإن أحمد في المشهور عنه وهو مذهب الجمهور لا يرون الطهارة بالنجس، الطهارة بالاستحالة، لكن ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وهو اختيار ابن قدامة أن النجاسة تطهر بالاستحالة، لأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها. وعليه فأدهان النجسة تأخذ حكم أجزاء الميتة إذا كان نجاسة نجاسة عين، أما المتنجسة فإن الراجح خلاف مذهب الحنابلة، لأنه إن أمكن تطهيرها فلا بأس، وهذا مذهب الشافعي أو مذهب بعض الشافعية والمالكية. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم أو وكلوه. فقوله صلى الله عليه وسلم وما، وهذا حديث رواه البخاري من حديث ميمونة، وقوله صلى الله عليه وسلم وما حولها دلالة على أن هذا الدهن المتنجس أمكن تطهيره بماذا؟ إيش يسمى هذا التطهير؟ يكون بأمور: إما بالمكاثرة، صح، وإما بماذا؟ إيش يسمى الإزالة؟ إيه لا، عند باب المياه ذكرناه، ها، الاجتاح، ولهذا قالت الآبار التي تجتاح منها النجاسة، يكون أيضا باجتياح النجاسة يعني إزالتها، ويكون أيضا بنفسها. أحسنت، بنفسها. هذه ثلاثة أشياء: بالمكاثرة أو بنفسها أو باجتياح النجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها. وما جاء في بعض الروايات الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهو التفريق بين السمن اليابس والسمن المائع، فهذا حديث ضعيف، وأن الحديث منكر. وقد حكم الإمام البخاري وأبو حاتم بأن رواية الزهري هنا منكرة لأنه رواها عن بعض الضعاف أو الضعفاء. وأما دليل المذهب لقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا مبني على تحريم الاستعمال، إذا حرم استعمال الشيء حرم ثمنه، ولأنهم يرون أن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، فاختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، بمعنى هل سؤال الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم سؤال في حكم استعمال الميتة، أم هو سؤال عن حكم بيعها إذا وجد فيها نفع؟ وضح. فقال قائل من أصحاب المذاهب وهم الجمهور قالوا إن النهي إنما جاء عن استعمالها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستصباح بها وطلي السفن. قالوا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعب بالنردشير وقال كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، لأن المسلم مأمور من اجتناب النجاسة، وهذا هو المذهب. ولأجل هذا قالوا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار بعض أهل الحديث وهو رجحه ابن تيمية وهو رواية عن أحمد، إن سؤال الصحابة إنما هو في البيع لا في الاستعمال، لأنه لو أراد الاستعمال لقال لا هي حرام، فلما قال لا هو حرام يعني أن بيعها حرام ولو حصل فيها نفع، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع فيما في النجاسات فيما لا تتعدى وتدعو إليه الحاجة، فإن استعمال النجاسة يجوز إذا كان ذلك لحاجة، كما يزيل الإنسان نجاسته بيده للحاجة، وما جاز للحاجة جاز التداوي فيه، وما جاز للضرورة لم يجز التداوي فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كالخمر، فهو جائز استعماله للضرورة أليس كذلك، فيحرم تداوي فيه. والخنزير حرم التداوي فيه لأنه لا يجوز استعماله إلا للضرورة، وأما للحاجة كالتداوي في الأدهان المتنجسة فيجوز، لأنه يجوز استعماله للحاجة كما في استصباح وغيره. وهذا القول أظهر والله أعلم. ثم قال المؤلف ويجوز، رحمه الله، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح. والصحيح أنه لا بأس بذلك لأن النجاسة، وهذا القول عند الحنابل بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، وهذا مذهب الجمهور. والرواية الثانية وهو قول ابن حزم واختيار ابن تيمية أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وقواه أبو محمد بن قدامة. تفضل. قال في غير مسجد، لأنهم لا يرون النجاسة تطهر بالاستحالة، والقول الثاني أنها تطهر فلا حرج، لكن ينبغي ألا يستعمل خروجا من الخلاف لأجل ألا يتنزه كثير من الناس عنه فيؤدي إلى هجر المسجد. تفضل. قال في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نجس العين، لأنهم يرون لا يرون أن الطهارة تطهر بالاستحالة، فنجس العين كروثة الحمار، وقد كانت روثة الحمار الروث مطلقا يجعل من باب الحطب وقت الفقر، وقد رأيت ذلك في بعض الدول العربية، والله ما كنت أتوقع في هذا الزمان يوجد أن روث البقر يجمع لأجل أن يستدفي به الناس، والله رأيته بأم عيني، ويقال بعد ذلك لما لا تغضب بعض الشعوب. تفضل. قال ولا يجوز بيع سم قاتل. نعم، لا يجوز بيع سم قاتل لأنه لا منفعة فيه، والصحيح أننا نقول كما نقول في الحشرات، فما كان من السم الذي ينتفع به فيجوز، وما لا ينتفع فيه فلا يجوز، كالحشرات عندما قلنا يجوز بيعها فيما يمكن أن يكون علقا أو صيدا، فكذلك نقول في السم، بعض أنواع السم مفيد لقتل الحشرات المؤذية وقتل الفويسقات ونحو ذلك. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. في سؤال سم ايه صادق ابو نسب الى الجمهور، لم يقل اتفقوا. ايه لا لا لا لا الصحه، لا الصحه هو مذهب الجمهور، صح الصحه، اما الجواز مطلقا من غير كراهه ومذهب ابي حنيفه. ما تفضل. مذهب الشافعي معروف، هو اختيار ابن تيميه معروف انه يرى الكراهه، ولعل كراهه هي كراهه التحريم، فالشافعي يرى كراهه التنزيل، وهو اختيار ابن تيمية. أنا رجعت إلى كتب الحنيف الشافعية، وموجودة المسألة في مغني المحتاج، والله أعلم. يصح بمعنى أنه من غير كراهة التحريم، والله أعلم. ترى فائد يا أخوان، دائما نقولات الأقوال المذاهب من ليس هو بمذهب لأحد، تراهم يأخذون من بعض، فأقوال الشافعية عند ابن قدامة في المغني جيدة لأنه لا يأخذ إلا من المهذب، لكن أقوال المالكية عند ابن قدامة ليست بقوية، لأنه إنما يأخذ من كتب عبد الوهاب المالكي، وعبد الوهاب المالكي ليس هو مذهب المالكية، وكذلك إنما يأخذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله في كتب بعض الخلافة الذي سبق، أو كأبي بكر محمد بن نصر وغيره، فلا يكون قولا ثابتا عن هؤلاء الأئمة، فلو رجع إلى كتبهم لكان فيه منفعة، وبخزم كثيرا ما ينسب لي مالك وغيره ما ليس بمشهور. هذا السؤال جيد، والله يتقول والله ذكرنا بالدرس عشان يسجل، لكن ذكرنا درس السابق عشان سجلت طفيت صح. طيب إذا ما زال التسجيل موجود التحنيط اختلف العلماء في بيع الحيوانات المحنطة، فإن كان التحنيط يعني ذبحت البهيمة ثم بعد ذلك حنطت فهذا ليس بنجس، فهذا ليس بنجس. وإن كان بعض أهل العلم منعها لأجل الإسراف كما هو قرار اللجنة الدائمة، وأنتم تعلمون أن الإسراف الآن في هذا الزمان محل تأمل، لأنك تشتري الآن مناظر لبيتك وجدارك ربما تصل إلى 5000، بل إني رأيت لوحة فيها رسم خيل فقلت لصاحبها في مكتب يعني لو أنها جعلتها فوتوغرافية أفضل من تجعلها رسم باليد، فقال يا شيخ إن هذه اشتريتها ب45,000 ريال. أعوذ بالله. وتعرفون الفنون التشكيلية تباع في مزاد لندن بمليون جنيه استرليني، بل إن منديلا لمغنية بيع بمليون دولار. مجانين. على كل حال التحنيط إن كان لحيوان قد ذبح فأني أرى أنه جائز مطلقا. أما القسم الثاني وهو إن مات حتى أنفه، فإن بعض أهل العلم منع كما هو قرار اللجنة الدائمة، والقول الثاني بجواز ذلك، وليس هو من بيع الميتة وليس هو من مضاهاة خلق الله، لأن هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، فلا حرج إلا إذا استعمل من باب طرد الجن، فإن بعض الناس يشتري الذئب أو الأسد لطرد الجن، فهذا الاعتقاد محرم، وإن باعه لمن يعتقد بهذا منع، وإلا فالأصل فيه الجواز والله أعلم. الآن صارت أحد الإخوة يقول لي إن عنده سخلة برية، يعني شكلها بري، تقول سيمت مني ب5,000 ريال أو قال ب1,000 ريال نسيت، فأبيت فماتت، فجاء شخص فأحنطها فبعتها ب5,000. فأحيانا بعضها تصير منظر، فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. إضاهة بها خلق الله؟ لا لا، ما هي بصورة، هي خلق الله، لكن نجاستها هنا ليست حسية، ما يبقى للجلد، والجلد يجوز على الراجح يجوز بيعه، فلا يبقى إلا الجلد الخارجي، والباقي فيه مواد، فأرى أنه لا بأس به. جزاكم الله خير. سمع خالد. شلون تأثر الطفل؟ علة التحريم المضاهاة، فإذا كان لأن الرسول جوز لعائشة لأجل يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما يقول ابن تيمية، لكن الرسول رخص لعائشة لأن اللعبة من العهد، مثل الدب هذا اللي يصير من القماش إذا زل عينه وأنفه فلا بأس، أما أن يبقى بمثله فأنه يمنع، لأن طمس عينه وأنفه نوع من ولا تدع صورة إلا طمستها، وأما أن يكون أو كذلك يلعب الأطفال بالقماش، أما أن يكون بالبلاستيك هذا اللي تمشي وتبكي وتصيح فهذا نرى عدم الجواز أو تركه أولى. سام ما أسمع. هذا مو بالحصان وسادة، الصور الموجودة في النمرقة. قال فاتخذنا مكانها وسادتين نرتفق بهما. الوسائد الصورة يعني من فن التطريز، هذا هو. أما الجناح الخيول ذوات الأجنحة فهذا لأجل من لعب الصوف. جزاكم الله خير يا أخوان. ايش وراء وش سار؟ لا اثر لكم اليد بيعالج عملية جراحية سار. هي خلق الله، هي خلق الله. الان شوف البهيمة هي خلق الله، ما فيها الا انه استطاع ان يحشو حشو. هذا مو ما في صعوبة، ما في صعوبة. أنا رأيت مقطع اليوتيوب طريقة تحنيط الإنسان وهو حي، يجعل له، بس هذا ما يكون إلا لبعض اللاعبين وبعض الممثلين الذي يريد أن يذل نفسه، وإلا الرؤساء فإنه لا يكون. يقف وقفة كذا ويوضع له مواد ويصبغ جسمه بمثل اللي احنا نسميها الجص، ويلبس ويقف واقف ويفتح له عيون وفم، وبعدين يصبر يصبر لمن يبس هذا الشيء، ثم إذا يبس يأخذون يقطعون من الخلف بحيث لا يميز، يفك من بالوسط كذا، يفك منه ثم يقوم بعد يرصق كذا ويزين. والله يا إخوان إن لحيته جعل منه شعر وجعل نفس الجلد، أخذ من جلده كأنه يجلس هو والصنم، هو هو والعياذ بالله. وإن كان صنعة ربي لا أحد يضاهيها، لكن تدل على حرمة ذلك. حتى اقشعر جلدي حينما رأيت ذلك، فقلت إن الإنسان جبار ولا ينتهي حد طغيانه إلى حد والعياذ بالله. فمثل هذه تدل على يعني طالب العلم إذا رآها عرف حكمة التشريع حينما الله منع من المضاهات لخلقه، وعرف ما هو الصور والتصوير المحرم والتصوير اللي غير محرم، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. جزاكم الله خيرا.